بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال أبو داود رحمه الله: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذن غير رمضان، ولا تأذن في بيت وشاهد إلا بإذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذن غير رمضان، ولا تأذن في بيت وشاهد إلا بإذن. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده؟ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بالسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت صورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم أن رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قالوا إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلني. قال: فإذا استيقظت فصلني. بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة أن المرأة لا يحق لها أن تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، أي تستأذن ذلك الزوج في صومها. ومع الرغم أن الصوم طاعة بيقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ولكن هذا حق للزوج، فحتنشغل في ذلك التوقيت، وهذا توقيت يحق فيه للزوج أن يستمتع بامرأته، فقد تمنعه كنتيجة لتلبسها بهذه الطاعة. فلذلك كان ذلك الأدب الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذن غير رمضان، غير هذا الصوم فليس هناك حق للزوج في طلب امرأة في نهار رمضان، بل إن طلبها الرجل لم تنعت المرأة عن ذلك المطلب، بل تأثم لو سلمت نفسها إلى زوجها، ولأن حق الله عز وجل أوجب في هذه المسألة، غير صوم النافلة، فهذه نافلة وحق الزوج هذا واجب على المرأة، فلا تمتنع إن طلبها رجل للفراش، فعند ذلك عسى أن تمتنع متى تلبست بتلك الطاعة. وأن يلبس على الإنسان أنها قد تلبست بتلك الطاعة، فقد يستحي الرجل في طلب لامرأته إن احتاج إليها في ذلك الوقت. وكذلك قد تمتنع المرأة كأنها قد صامت لربها سبحانه وتعالى. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعدل المفاهيم وكيف نصحح هذه المفاهيم. وكذلك أيضا ليس معنى تلبس الإنسان بالطاعة هو دفعه إلى الجو، ودفعه أيضا إلى منع حقوق الآخرين، فحق الزوجة عند ذلك أوجب من فعل النافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيت وشاهد إلا بإذنه، كذلك لا تدخل إلى بيت أحد إلا إن أذن الرجل في ذلك، فليس لها حق أن تدخل أحدا في بيته إلا بإذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما كان الزوج حاضرا، ولا تأذن في بيته وشاهد إلا بإذنه. وطبعا هذه المسألة حيكون مرجعها إلى العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن معلوم أن المرأة حتأذن لأمها، تأذن لأختها، تأذن لصاحبتها، وأن كل ده أمور تعارف عليها الناس، هذه أمور قد تعارف عليها الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن بالضبط كده كأن المرأة اشترطت على رجل إن أتت أمها لا أذنت لها بالدخول، فكأنه أذن لها، وأن دي أمور عرفية جرى العرف بذلك الأمر. و وأن المرأة لا تقوم بمنع يعني من كان من أقاربها من النساء أو من كان من محارمها من الرجال إن أتى في غير وقت وجود الزوج، إلا أن الزوج لو أراد ذلك الأمر لا ذكر هذا صراحة أنها لا تأذن في بيتي، على الرغم من الرواية ولا تأذن في بيتي وأشهد إلا بإذني، كأن الزوجة لابد أن تستأذن من زوجها، ولكن قلنا جارت الأعراب بذلك الأمر، معلوم أن المرأة حتستقبل أمها في بيتها أو أختها أو صديقتها، أن كل ده أمور متعارف عليها بين الناس، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعند ذلك لها الحق في هذا الأمر، وإن أراد الزوج منع ذلك الأمر لذكر ذلك صراحة، لذكر ذلك صراحة. ثم بيذكر أيضا الرواية الثانية، رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت يا رسول الله أن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قلنا الرواية دي يعني لو إنسان نظر إليها على ظاهرها لكانت فتنة، هذه الرواية لو نظر الإنسان إلى ذلك الأمر دون أن يستبين ما هي الحيثية التي من خلالها يفعل ذلك لكانت فتنة. وكذلك أيضا كما بينا أن احنا بنتعلم دوما من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لو اشتكت امرأة اشتكت ذلك الزوج وكان من أوصافه ما ذكرت، قلنا لانطلقنا بالكلام بالحكم في المسألة دون أن نقف ونتثبت لماذا فعل الزوج ذلك الأمر، قلنا وبالتالي لكن لما نتثبت وبنسأل دايما كده، هذه القاعدة التي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، قلنا بتدي نفسك فرصة فقط قبل ما ننطلق كده بالحكم من خلال ما عرض علينا في المسألة، عند ذلك نقول والله تريث ثم استمع إلى الطرف الثاني، عسى أن يكون عنده حق في بعض هذه الجوانب، لكن نقول يعني ظهر الرواية كده أن زوجها بيفطرها لما بتصوم، يضربها لما بتصلي، وبيصليش الفجر إلا لما تطلع الشمس، فعند ذلك نقول هذا زوج فتنة لزوجتي، هذا زوج فتنة لزوجتي. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما قال، يعني ماذا تقول يا صفوان في ذلك؟ قال يا رسول الله أما قالوها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، لما بتجي تقيم الليل بتصلي بصور طويلة، وبالتالي نقول عند ذلك قد يكون في حاجة إلى امرأته فتمنعه من ذلك لأنها تلبست بتلك الطاعة، وطبعا حق الرجل أوجب على امرأته، حق الرجل واجب على المرأة، هذا حق له، وبالتالي واجب على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها إن طلبها، ولكن نقول كنتيجة لأنها تلبست بتلك الطاعة قيام الليل وأنها تصلي هذه الصلاة طويلة تقرأ بصور طويلة في قيام الليل، فعند ذلك يتحرج الرجل أن يقطع صلاة هذه المرأة إن كان له حاجة فيها أو مرض فيها، فعند ذلك نقول إن هي أساسا هذا الوقت حق للرجل، فإن أذن لها بالصلاة فليس معنى ذلك أنها تطول في القراءة، وأن الرجل قد يترك المرأة تصلي أنها حتنتهي عما قريب، لكن لما تصلي بصور طويلة عند ذلك تأخذ ذلك الوقت الطويل، ولما أساسا بتثور حاجة الرجل أو شهوة الرجل نقول قلما استطاع أن يدفع ذلك الأمر، قلما استطاع أن يدفع ذلك، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تسلم نفسها لزوجها إن طلبها حتى لو كانت على ظهر الجمل، حتى لو كانت على ظهر الجمل، قلنا لأن الرجل متى ظهرت عليه الشهوة أو متى دفعت فيه الشهوة لا يقوى على دفعها إلا بإتيان امرأته، إلا بغشيان المرأة، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على ذلك، وكان ذلك الوعيد الشديد أن المرأة ما يجب عليها ما ينبغي لها أن تمنع نفسها لهذا الحق الذي للزوج عليها، قلنا لأن الشهوة إن صارت في ذلك الرجل لا يستطيع أن يقوم بدفعها إلا إن فرغ هذه الشهوة في امرأته، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك المعنى في روايات عديدة يؤكد في ذلك أن المرأة ما ينبغي أن تمتنع عن زوجها إن طلبها، وذكر طبعا الوعيد الشديد لأنه امتنعت عن فراش زوجها، فنقول هي بتصلي وبتصلي بصور طويلة، فعند ذلك هذا وقت الزوج، هذا حق للزوج، فعند ذلك نقول إن هي منعت حق الزوج عندما تلبست بطاعة، نقول لها هذه ليست بطاعة، يعني يعني هذه ليست بطاعة، وعلى الرغم أنها طاعة والإنسان يتقرب بها ربه سبحانه وتعالى، لكن لا تنشغل بهذه الطاعة عن حق واجب عليك، لا تنشغل بالطاعة عن حق واجب عليك. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن لزوجك عليك حق، وإن ده كان بيفعل بيصوم النهار ويقوم الليل، يعني بيصوم النهار ويقوم الليل. فعند ذلك الظاهر من الكلام إنه لا يؤدي ذلك الحق الذي عليه لامرأته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لها ذلك الحق على الرجل، فإياك أن تنشغل بطاعة وتجور على حق المرأة، إن لزوجك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كذلك بيفند صفان المعطل رضي الله عنه ما ذكرت المرأة من شكوى، فقال يا رسول الله أما قولها يضربني فإذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، قال لو كانت سورة قصيرة أو عدد آيات قليلة لكفت، يبقى نقول إن هي أدت عبادة من العبادات وكذلك لم تمنع ذلك الحق الذي لزوجها. قال أما قولها يفطرني فأنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، يبقى بتصوم صوم النافلة كده، وبالتالي هو رجل شاب فله حاجة ومأرب في امرأته، قلنا لأن الشهوة تكون على أشدها بالنسبة للشباب، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء أن يتزوج، قلنا لأن الشهوة تكون في شدتها وفي أوجها بالنسبة للشباب. فلذلك ذكر حيثية يا ترى ليه بيضربها بالصوم، قلنا لا تصوم صوم النافلة بلا إذن منه، فعلى ذلك ضرب كان يضربها ويقول أنا رجل شاب فلا أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، عشان ما يكونش فيه نوع من أنواع الحرج، أن الرجل يستحي من طلب المرأة وهي على تلك الطاعة فيستحي، فعند ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك مراعاة لحق الزوج، فهذا حق واجب للزوج على امرأته، فما كان لا أن تمتنع من بذل ذلك الحق حتى لو تلبست بهذه الطاعات من النوافل. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، قال فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلني، قلنا كأنه هو الله عادته كده بينام وبيقومش الفجر، كأن دي عادة بالنسبة له. نقول لا، الظاهر من الكلام كما يقول فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، قلنا على أساس أنهم كانوا يقومون بسقي الإبن أو يسقون الماء طوال الليالي، قال كانت عادتنا، وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي، يبقى كانوا بنشغلهم عمل، ده وقت العمل بتاعهم، هذا وقت العمل. فعند ذلك قال لا نكاد نستيقظ، إذا رقدنا آخر الليل فقال لا نكاد نستيقظ، ليس عنده من ينقذه لصلاة الفجر، يبقى بعد هذه العمل المضني الشاق ونقول في ساعة متأخرة من الليل عند ذلك ينام ولا يقوى أن يقوم في ذلك التوقيت، وإن مش هو أساسا بيبقى في غفلة، ولكن نقول كنتيجة لشدة ذلك التعب ينام ولا يكاد يستيقظ في ذلك التوقيت، أو ليس عنده من يوقظه في ذلك التوقيت، ولكن قد أضمر في قلبه أن يقوم لصلاة الفجر في موعدها، وإن مش هو اعتاد على العادة دي ينام آخر الليل، وبالتالي هو عند ذلك لا يضع في قلبه أن يقوم في صلاة الفجر، لكن نقول بيغلبه النوم كنتيجة التعب والمشقة وليس عنده من يوقظه لصلاة الفجر. فلذلك قال قد عرف لنا ذلك، قال عادتنا ذلك لأنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي، قال فإذا رقدنا آخر الليل لا نكاد نستيقظ، قال فإذا استيقظت فصلني، ليس في النوم تفريط، وأن لما يكون على هذا الحال، لما يكون على ذلك الحال، لكن لا نظن أنه كان بيفرط في ترك صلاة الفجر، لا نظن أنه كان بيفرط في ترك صلاة الفجر، لكن الأمر أساسا أنه كان بيعمل طول الليل، فإن رقد آخر الليل فلا يقوى على الاستيقاظ كنتيجة عدم وجود من يوقظه في ذلك التوقيت. يقول في ذلك ذلك أمر عجيب من لطف الله تعالى بعباده، أو لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، ويجب أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يسرب عليه، قال فعذره فيه في ذلك ولم يسرب عليه، يبقى لم يوبخه ولم يقرعه، يعني لم يوبخه ولم يقرعه، ما يجيش والله إحنا بقى في الحالة دي نقول ان ده شغال طول الليل مثلا في سوبر ماركت وقاعد الساعة الثانية صباحا، وبالتالي لما نام رقد لا يقوى على قيام الفجر. الاصل كده ان احنا بننظم مجهودنا على الصلوات، يعني الانسان كده بينظم نفسه على الصلوات، لكن ده كان حال عمله، يعني حال عمله وظيفته لا تؤدى الا في ذلك التوقيت، وظيفته اساسا لا تؤدى في ذلك التوقيت، غير اللي هو بيعمل يعني في مهنة ثم مهنة ثانية ثم مهنة ثالثة، يعمل بصباحا ثم يعمل ايضا ليلا، نقول عند ذلك هذا يعني لا يعرف عنه انه يصلي الفجر، يعرف عنه انه يصلي الفجر. طبعا في فرق ما بين ان ده عمل بيقتات من خلاله وده عمل احنا بنجود منه الطعام، يعني الفرق ما بين النظامين. النظام ده ان هو ما لهمش عمل الا في ذلك التوقيت، وانا زي انسان حاله كده ان هو يقوم بتوزيع الماء على الناس او جلب الماء باجره للناس، قلنا ليس له عمل الا في توقيت معين، العمل ده لا يؤدى الا في ذلك التوقيت، لا يؤدى قبل ذلك، وبالتالي ليس له مهنه الا ذلك، ليس له مهنه الا هذه المهنه، فنقول يبقى عند ذلك هذا بيعذر بهذه الصوره. غير لما نقول قلنا انسان يعمل يعني هو بالليل وحاله ان هو بيسهر الى ساعه متاخره بالليل ينام فلا يشعر بالفجر، نقول دايما احنا ننتبه ان اكثر اعمال الناس من اجل تحسين وتجويد المعيشه، ليس من اجل ابتداء المعيشه او ايجاد سبل للعيش، لا ده احنا اساسا سبل العيش متوفره، ولكن احنا اساسا نتيجه التزامات يعني الزم بها الانسان نفسه، فعند ذلك نقول ان هو بيحتاج للعمل ليلا ونهارا. الصور مختلفه تماما، قلنا عشان هذه الروايه قد تكون فتنه عند البعض، ويستدل من خلالها ان النبي صلى الله عليه وسلم عذر صفوان بن معطل رضي الله عنه وارضاه، فقال لا اذا استيقظت فصلني، يعني اذا استيقظت فصلني، لكن نقول يبقى ده حاله كانت بهذه الصوره، ده عمله عمل شاق ومضني وعمل اساسا لا يتم الا في ذلك التوقيت، فكان يتاخر ساعه متاخره من الليل، وبالتالي اذا نام لم يكن عنده من ينقذه، غير اللي هو بينام واساسا لم ينتوي ان يستيقظ في ذلك التوقيت. قلنا غالب احوال الناس ان هو بينام وعلى ذلك لم ياخذ بالاسباب التي يستيقظ من خلالها في توقيت الفجر، يبقى نقول عند ذلك ده يعني ابتداء ينام وهو لم ينتوي ان يستيقظ في ذلك التوقيت، نقول فرق كبير ما بين الامرين. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت فصلني. يقول الإمام القطبي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال، أن حقها في نفسها محصورة في وقت دون وقت. يبقى قال ناخد هذا الحكم الفقهي من هذه المسألة، أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن طبعا الزوجة أساسا متاع، الزوجة متاع لزوجها، وأن الزوج يستمتع بامرأته، ولكن كما بين يبقى أن المرأة لا تقوم بمنع نفسها عن زوجها، ما تمنعش نفسها عن زوجها إلا أنه أساسا يعني طلبها في معصية أو أمرها بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة هو المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو منحهم الفرض لا عند ذلك أن تمتنع، لا عند ذلك، نقول الفرض كده يعني ضاق وقت الفرض وقامت المرأة تصلي الفرض فهو أراد وطلب المرأة لنفسه، نقول لا ضاق وقت الفرض، عند ذلك الحق هو أن يقدم ذلك الفرض، الحق أن يقدم ذلك الفرض عن طلب الزوج. قلنا لكن هي بتصلي نافلة، يبقى للزوج عند ذلك أن يمنعها إن كان له مأرب في المرأة، وأن مش معنى منع الزوج أن دي عبارة عن سلطان أو يعني بيستعمله الرجل ضد المرأة يمنحها للمنع فقط، لا، وأن المقصد من كده أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك الحق على للرجل على امرأته، فإن كان له مأرب فالمرأة تستأذن عند أداء النافلة، إن كان الزوج له مأرب أدى ذلك الوتر منها ثم قامت فصلت، أو أرادت أن تصوم بعد ذلك إن كان من طلوع الفجر غروب الشمس طالما لم يمس الرجل المرأة، فعند ذلك نقول المرأة لها يعني أن تصوم ولكن بعد استئذان الزوج، قلنا لأن هذا حق الزوج فإن أذن لها، يبقى كأن الوقت ده بتاع الزوج، كأن بالضبط إنسان أجير عند مؤجر، وبالتالي إن استأذن ذلك المؤجر في مثلا مسألة أو في بعض الأوقات نقول الوقت ده أنت محبوس لحق هذه الأجرة، فعلى ذلك إن أراد يعني يفعل فعلا منافية للإجارة يستأذن صاحب يستأذن المؤجر. ده كأنها بالضبط كده. يبقى لما يكون إنسان بيعمل في منشأة نقول والله عملك من الساعة 8 إلى 2 ظهرا، يبقى نقول الوقت ده أنت محبوس فيه لحق العمل، ليس لك الحق أن تفعل فيه شيء آخر. ونقول والله هو فارغ من العمل، عند ذلك من الممكن أن يخرج من عمل، نقول لا أنت محبوس يعني لصالح العمل في ذلك التوقيت. فنقول والله لو أراد أن يفعل شيء يستأذن بقى من المالك، ملك الوقت بالنسبة له هو صاحب العمل، ده مالك الوقت، إن أذن له وإلا عند ذلك ليس له الحق. إن كذلك المرأة كأن الوقت ده حق الزوج، وبالتالي المرأة إن أرادت تفعل فعلا من هذه الأفعال الطاعات تستأذن الزوج، وإنه كأنه بيتنازل عن حقي في ذلك التوقيت وسمح للمرأة أن تفعل هذه الأفعال. قلنا عشان ما يبقاش في نوع من أنواع الحرج، يعني نوع من أنواع الحرج يقع فيه ذلك الرجل، وأن حقها في نفسها محصول في وقت دون وقت. قال وفي أن الزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة. يبقى لما تمتنع عن حقه عن أداء المرأة الحق الرجل، يبقى له أن يقوم بضرب المرأة تأديب المرأة، وأن المرأة تؤدب، لأن مسألة النشوز يبقى نقول امتناع المرأة عن طاعة زوجها طالما لم يأمرها بمعصية. يبقى في الحالة دهية هذا حق للرجل أن يقوم بتأديب المرأة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإن التأديب يبدأ بالتذكير والوعظ والإرشاد، وبعد ذلك جيران المرأة، وبعد ذلك ضرب المرأة. فهنا أيضا كان صفوان المعطل رضي الله عنه يضرب هذه المرأة على أساس أنها تصوم بغير إذن، وشاب يعني له لا يصبر على بعدها، فكان يضربها لأنها تصوم يعني هذه الأيام بلا إذن، وكذلك كان أيضا تقوم الليل وتصلي بالصور الطويلة. فكان لما منعت حقه يعني قام وضرب المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على فعل صفوان المعطل رضي الله عنه وارضاه، وكان الزوج أن يضرب الزوجة ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة. قال في دليل أنه لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها، لأن حق عليها معجل وحق الله متراخي. بيتكلم كده لو المرأة يعني اكتتبت في الحج، حج الواجب مقصده، فيا ترى الزوج ممكن يمنحها؟ قال الزوج يمنحها، وقلنا لأن المرأة لو أحرمت في قائمة من المحظورات، في قائمة أساسا من المحظورات، منها طبعا يعني عدم الوطئ، يعني هذا من محظورات الإحرام كما هو معلوم. فبيتكلم هنا يقول دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها، يبقى نقول أنه أساسا كأنها زي المحصور، يبقى نقول أنه دخل في النسك ولكن حصر على أساس أنه لا يستطيع أن يستكمل ذلك النسك. قال أن حق عليها معجل وحق الله متراخي. الكلام ده بيتكلم على وكان الحج على التراخي، أو كان الحج على التراخي. المسألة دي أساسا لما يكون الوقت يعني هذا الوقت انشغل كده بواجبين، أي الواجبين يقدم؟ نقول الوقت ده انشغل بواجبين، أي الواجبين يقدم؟ يبقى نقول فيه واجب ساعات موسع واجب مضيق. يبقى لما نقول كده يبقى في انشغل الوقت بواجبين، وعليه أنه يفعل واجب من الواجبين، أي الواجبين يقدم؟ دايما أكد الواجبين، أكد الواجبين. يبقى في واجب مضيق أساسا، واجب موسع، في واجب على التراخي، واجب على الفور. يبقى نقول والله لو كان الوقت تنازع فيه الواجبين يبقى عند ذلك يقدم الواجب الذي على الفور. فقال إن حق الله عز وجل اللي هو الحج أساسا هذا على التراخي، واجب على التراخي، على التراخي يعني مش على الفور، حق الزوج واجب على الفور. فقال لما في الحالة دهية يبقى يكون التنازع بين هذين أمرين يقدم الحق الواجب الفوري، فالحق الزوج يقدم عند ذلك. المسألة دي مبناها أن الحج على التراخي، وإذا انشغل الوقت بواجبين يقدم آكد الواجبين، انشغل الوقت بواجبين يبقى بنقدم آكد الواجبين. ونبقى دي مسألة من المسائل قلنا بيحل بها إشكالات كثيرة. يعني ما مثلا المسألة دي تكون إزاي؟ يبقى المرأة كان عليها أيام من رمضان، أيام من رمضان، نقول أيام رمضان دي المرأة تصومها فين؟ إمتى؟ فين توقيتها؟ نقول التوقيت بتاعها توقيت موسع، لها أنها تقضي ما كان عليها من رمضان لغاية شعبان، لغاية شعبان، فده واجب موسع. فالمرأة لو تلبست بقضاء هذه الأيام وأراد الزوج هذه المرأة لنفسه، يا ترى تسلم نفسها ولا تمتنع؟ تمتنع لأنها تفعل واجب، ولا تسلم نفسها للزوج؟ والزوج عند ذلك لا يلام ولا يأثم إن قطع صوم المرأة في ذلك اليوم. نقول إن واجب الرجل على الفور، يبقى إيفاء هذا الحق على الفور، لأنه لا يصبر، يعني الرجل لا يصبر يبقى على قضاء الشهوة. وكذلك لكن قضاء أيام رمضان ده واجب موسع، قول والله ما قضيتش رمضان أو الأيام اللي عليها في هذه الأيام، قول لسه الوقت طويل أمامها، وقت طويل لغاية شعبان، يبقى تقضي هذه الأيام قبل إفاد رمضان. قلنا مع أن الصوم المتحة ده صوم واجب، لكن ده واجب موسع، واجب على التراخي، غير نقول حق الزوج ده واجب على الفور. فعند ذلك نقول يقدم آكد الواجبين، فيبقى له أن يقطع صوم المرأة الواجب اللي هو بالنسبة للقضاء، له أن يقطع صوم المرأة الواجب إن طلب المرأة لنفسه. وكذلك أيضا لو أذن رجل للمرأة فصامت ثم طلبها لنفسه، يبقى لا حرج أيضا أن يقطع صوم المرأة عند ذلك، قلنا لأنه الإذن مازال أيضا حقه مازال مستمرا، حقه مازال مستمرا، قلنا لأن في لحظات قد ينظر رجل إلى امرأة فتعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما عنده. يبقى نقول والله صارت عنده الشهوة يعني دفعة واحدة ولا يقوى على دفعها، لا يصبر، فعند ذلك المرأة تسلم نفسها لزوجها حتى لو كانت هذا الصوم صوم واجب، حتى لو كان الصوم ده صوم واجب قضاء رمضان. في رمضان طبعا لا تسلم نفسها بأي حال من الأحوال، قلنا الرواية صريحة، لكن في غير رمضان حتى لو كان صوم واجب فهذا الصوم الواجب يكون على التراخي، إلا لو نظرت يوما بعينه، إلا إذا كانت بقى كان في نذر كده تصوم يوم بعينه، إن صمت ذلك اليوم لا تسلم نفسها للرجل، لا تسلم نفسها عند ذلك الرجل. لكن لو كان الصوم ده واجب ولكن الواجب ده موسع على التراخي، يبقى إن طلبها الرجل سلمت نفسها إلى زوجها، لأن حق الزوج هذا على الفور. بعد ذلك بينتقل إلى باب آخر، وباب في الصائم يدعى إلى وليمة. كان الإنسان صائم ودعي إلى وليمة، هل يجيب ولا لا يجيب تلك الدعوة؟ قال باب في الصائم يدعى إلى وليمة. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما قال فليصلي. قال هشام والصلاة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، لما تدعى كده لوليمة فعلى ذلك كان لزام عليك أن تجيب. طبعا الوليمة وليمة العرس خاصة يعني وجوب أساسا تلبية دعوة الوليمة، هذا في وليمة العرس خاصة، من دعي إلى وليمة العرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دعي أحدكم فليجب، يبقى دعي إلى وليمة قال فليجب، يبقى يجيب الدعوة. قال فإن كان مفطرا فليطعم، إن كان هو أساسا مفطر يأكل، وإن كان صائما قال فليصلي، قال فليصلي، قال والصلاة هي الدعاء. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب أساسا وجوب قبول تلك الدعوة، وقال إن كان مفطرا طعم ذلك الطعام، ما فيش أساسا يعني خلاف في ذلك الأمر، إن دعي الإنسان إلى الطعام فليجب بغض النظر عن حاله. الصوم ليس بعذر مانع، الصوم أساسا ليس بعذر مانع من إجابة الدعوة، إجابة الدعوة إجابة التلبية، مش شرط إجابة الدعوة بالطعام. يبقى نقول من دعي لهنة عرس فليجب، نقول في وليمة عرس الآن حيتم طبعا توزيعها على الناس أو دعوة الناس إلى ذلك الطعام، يبقى إجابة الدعوة في الحضور، يعني إجابة الدعوة في الحضور، أدي إجابة الدعوة، يبقى فليجب، يبقى نقول إن إحنا أجبنا هذه الدعوة بالحضور. فإن كان مفطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعم، وإن كان صائما قال فليصلي، قال فليصلي. قال الصلاة هي الدعاء، أن يدعو لصاحب هذه الوليمة. فالصوم ليس بعذر يمتنع من خلال الإنسان عن إجابة هذه الدعوة، عن إجابة الدعوة، لكن نقول مجرد الحضور يبقى هو عند ذلك أجاب الدعوة. وقال إن كان صائما فليصلي، قيل أن يصلي ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، قال فليصلي فليدعو لصاحب البيت من المغفرة. يبقى قال إن هي كلمة الصلاة، إما إن هي تؤخذ بالصلاة الشرعية، يبقى نقول أجاب الدعوة، الناس بتطعم الطعام، هو أخذ ركنا ثم صلى ركع في ركعتين، هذه صورة. صورة أخرى قال المقصود بالصلاة المعنى اللغوي أي الدعاء، فليدعو لهم بالمغفرة، يدعو لصاحب الدعوة بالمغفرة. يبقى جاب الدعوة ولم يطعم من الطعام كنتيجة لأنه صائم، وعند ذلك يدعو لصاحب الدعوة بالمغفرة، يدعو لصاحب الدعوة بالمغفرة. يبقى هذه صورة، يبقى هو أجاب الدعوة وكذلك شارك في تلك الدعوة وكذلك استفاد منه الداعي، استفاد منه الداعي أنه دعا أو صلى في بيت أو صلى في بيته. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم. لا فيش حرك كده، لكن أنت تقول إني صائم، البعض قد يتحرك يقول لك والله صوم النافلة، الأصل فيها الاستصرار، إلا إن دعت الحاجة للبيان، إلا إن دعت الحاجة للبيان. نقول هنا طبعا لا شك ان هي النوافل بصفه عامه الاصل فيها الاستصرار، الاصل فيها الاستصرار، لكن لو دعت الحاجه نقولنا لا حرج من اظهار هذه الطاعه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الانسان لو كان صائما لرب سبحانه وتعالى ثم اعتدي عليه، يبقى اتى انسان فسبه او شتم او جهل عليه ماذا يفعل؟ يقول اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، يبقى في صوم النافله. قلنا بيجهر بذلك الكلام لإسماع النفس وإسماع أيضا الغير، فعند ذلك لا حرج، البعض قد يتحرك يحاول أن هو أساسا بكلمات أخرى يحاول أن هو يعرض بالكلام، نقول لا الأمر أبسط ما يكون، أبسط تقول إني صائم، قلنا هذا عذر حيقدمه لصاحب الدعوة أنه صائم لا يستطيع أن يطعم من ذلك الطعام. في بعض الأحيان إنسان والله يقول لك والله أنا عزمك على الغداء في يوم الاثنين، يقول والله يعني يوم الاثنين بيبقى صائم، يبقى عند ذلك قلنا حتى لا يتكلف الرجل وينتظر، نقول له والله طب ان شاء الله، يقول لك لا بين له انت والله معتاد الصوم في ذلك اليوم، قل والله انا ايه بتلبس في الصوم ذلك اليوم، ان اجل الدعوه الى المغرب بقى نعمت، او انك انت قدمت العذر ابتداء، قلنا لان الدعوه يعني عند ذلك اعتذر عنها لانه حيكون صائم، فان اتى معناه انه لن يطعم، يعني حيجيب الدعوه لكنه لن يطعم لانه صائم، فكأن هو صاحب الدعوة قبل منه ذلك الأمر، فإن أتى فله الحق أن هو يمضي في ذلك الصوم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وصائم فليقل إني صائم. قال الإمام النووي رحمه الله محمول على أنه يقول اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطلبه الحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح له وطلب الحضور لازمه الحضور. قال وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، يعني نقول له والله في الحالة دي يقول لك الله أنا عازم مجموعة من الأفراد فعلى الغداء يوم الاثنين، قل له الله اعذرني أنا إن شاء الله مش حقدر أحضر، أحضر عشان الصيام، فيقول لك لا والله تعالى، فيبقى تاجي وانت أساسا صايم، يبقى الصوم لم يمنعك من إجابة الدعوة، ولك الحق عند ذلك أنك أنت أساسا تصلي في ناحية البيت أو تدعو لأهل تلك الدعوة وأهل ذلك البيت بالمغفرة، بالمغفرة، فإن ابتداء أنه هو هيقبل منك هذا العذر وإن أساسا وبالتالي لا تأتي إليها، أو أنك أنت أساسا لو لم يقبل ذلك العذر وأراد منك الحضور عند الحضور حتى لو أنت صائم، يبقى نقول المخرج من ذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لأهل البيت أو يصلي في ناحية البيت كظاهر الرواية. يقول الإمام النووي رحمه الله وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل. كما أنت والله بتلبي الدعوة أنت مفطر تطعم من ذلك الطعام، لكن نقول لو كان صائما يبقى عند ذلك لا يترك ذلك الصوم، إلا إن كان قد اشتاء الطعام وهذا صوم نافلة، وأن أنت أملك لنفسك، فإن شاء أفطر إن شاء استكمل الصوم، ولكن نقول الصوم ليس بعذر لعدم قبول الدعوة أو عدم إجابة الدعوة. لذلك قال لكن إذا حضر يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل. قال والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث، والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مفطرا فليطعم، بدأ كلام صريح أهو، إن كان مفطرا فليطعم، إن الله ودعك لهذه الوليمة عشان تطعم منها، فإن كنت مفطرا يبقى يلزمك أن تأكل منها، وإن كان صائما قال فليصلي، إن كان صائما فليصلي. يبقى الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة، وإن أجاب الدعوة فهو مخير بين أمرين، إما أن يطعم وإما أن يستكمل ذلك الصوم، يستكمل الصوم عند ذلك صلى في ناحية البيت، أو يعني انشغل بالصلاة عندما ينشغل الناس بالطعام، أو هو انشغل بالدعاء لأهل البيت بالمغفرة. قال وأما الأفضل كما يقول، أما الأفضل للصائم فإن كان يشق على صاحب الطعام الصوم صوما، يستحب الأول فطر وإلا فلا، هل يشق عليك أنت تبقى صائم عايزك والله تطعم من طعامي، وبالتالي ليس هناك توقيت أن الناس يجيبوا الدعوة فيه إلا في ذلك التوقيت، يبقى لا حرج. قلنا لا حرج تما هتدخل على نفسه الفرح والبهجة والسرور، الذي طاعة من الطاعات إدخال الفرح والسرور على نفس المسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو إحنا أساسا استكمالك للصوم حيمثل نوع من أنواع المشقة على ذلك الإنسان، لأنه بيتمنى لو تطعم من طعام ولكن لم يجد إلا ذلك التوقيت فيتمنى، لأنه مش هيغير مواعيد الناس كلها بسبب أن فلان مثلا صائم. الناس نقول هذا توقيت، التوقيت ده هو أساسا يعني هذا توقيت يعني موافق لجميع الناس أو للجمع الغفير من الناس أو كان هناك مناسبة فهو عقد أن يكون الطعام في ذلك التوقيت، فنقول فيه تعذر أن هو يغير ذلك التوقيت. فإن كان هيفرحه أنك أنت تطعم من طعامي فلا حرج أن تدخل ذلك السرور على ذلك الإنسان حتى لو قمنا بتعويض ذلك اليوم بعد ذلك. فلذلك قال والأفضل للصائم إن كان شق على صاحب الطعام صومه، يستحب له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا طبعا يحرم فيه الفطر. قال معنى هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا كان دعت إليه الحاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. يبقى نقول على حسب الأمر، في حاجة نقول إظهار ذلك الأمر نظهرها، قلنا عشان طبعا جبرا لقلب الآخرين، جبرا لقلب الآخرين، قلنا حتى لا يظن إن نحن نريد أن نطعم من طعامه أو أن هناك شبهة في ماله وغير ذلك، قلنا قد يظن ويتلاعب به الشيطان في ذلك الأمر حتى نسد منفذ الشيطان ليتسلل داخل نفس هذا المسلم، يبقى عند ذلك نبرر له، نذكر له المبرر لعدم قبول تلك الدعوة أو لعدم نحن إجابة الدعوة مع عدم الطعام منها، إجابة الدعوة مع عدم الطعام من طعامه. قال فيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة الصح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سبب، يبقى هذه الرواية كما يقول فيها الإرشاد إلى حسن المعاشرة الصح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سبب، في سبب بنعتذر بسبب في هذا السبب، أنه فيش حاجة ما فيش شك أنه ده بيكبر به قلب هذا الإنسان حتى لا ينكسر قلبه أنه قد يتمنى أن تطعم من طعامه، تطعم من طعامه، فعند ذلك قدمنا له العذر في ابتداء كده، إن قبل ذلك وإحنا لا يتم الحضور فبيع نعمة، إن لم يقبل ذلك فعند ذلك إن أتينا وأجبنا الدعوة يبقى عند ذلك أنت لك الخيار في الأمرين، إما أن تطعم الطعام وإن رأيت أن ده يدخل عليه السرور وقد تكلف لك، وإما أنك أنت ستستكمل ذلك الصوم، لا يلزمك أن تأكل كما قاله بين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الانتهاء من أحكام الصيام بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى بيان الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، فقال باب الاعتكاف، ودائما نحن بنجد أن المصنف دوما يكتب باب الاعتكاف دائما كده تحت كتاب الصيام، تحت كتاب الصيام، قلنا لأن طبعا مسألة الاعتكاف السنة فيها كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان بيعتكف العشر الأواخر من رمضان، فدائما هذا الاعتكاف مرتبط بالصوم، هل يصح الاعتكاف بلا صوم أو لا دي مسألة أخرى، لكن غالب الأحوال أن الاعتكاف دوما بيتفق مع أيام الصيام، لأن السنة فيها الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تربصا لليلة القدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله هذا الباب تحت كتاب الصيام، قال باب الاعتكاف، قال باب الاعتكاف، ثم ذكر جانب من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وأيضا ما هي الأمور التي يمتنع المعتكف من فعلها، المعتكف من فعلها إن اعتكف في معتكفه، وكذلك أيضا هناك أفعال لا تتنافى مع الاعتكاف، أفعال لا تتنافى الاعتكاف وأفعال أيضا تتنافى مع الاعتكاف. إن اعتكف الإنسان نقول هناك أيضا جملة من المحظورات لا يجوز أن يفعل كذا وكذا مما أظهر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام الاعتكاف المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.